وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بني أبي القاسم، وحيا الله الشيخ محمد عبد الله مريدة، ومرحبا أيضا بتلميذي وابني عبد الرحمن، حياكم الله جميعا. هذا الإسناد صحيح، لأن المروذي شيخ الخلال معروف، الإمام تلميذ الإمام أحمد، وعبد الوهاب الوراق معروف إمام ثقة، وقد أثنى عليه الإمام أحمد وقال: مثله ينبغي أن يوفق للحق، أو أهل أن يوفق للحق. فكلام عبد الوهاب الوراق صحيح، وهو يعني إسناد إليه طبعا صحيح، وعبد الوهاب هو الوراق، ولفظة قعد واستوى، وأنا ذكرت عدة ألفاظ وهي ستة ثبتت عن السلف في معنى استوى: أولا على، الثانية ارتفع، الثالثة صعد، الرابعة استقر، الخامسة جلس، السادسة قعد. وكلها صحيحة، وكلها بلا كيف وبلا تصور للمخلوق، بإنما بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.